كان كان كل الظنون ظنون أوهام وأنين أهان. النار قدات بالقلب المجنون, قدات بالقلب المجنون وحمية. هويلي هويلي هويلي هويلي. النار قدات بالقلب المجنون, قدات بالقلب المجنون وحمية. البال المفتون وفز من الهنا وكل قاهت ودابا ارتاح. البال المفتون وفز من الهنا كل قاهت ونسيت كل اللي فات. هي اللي كانت بردات ظروف قتني واختفت مني أمل وبسمة. ظروف ظروف ظروف والله ما خيبني قصت عمري. الحمد لله قصت عمري والله ما خيبني قصت عمري. الحمد لله والحمد لله اليوم يوم تهنيت بعد المحنة. أنا في الفرح ويامي الحلوة بدات. الحمد لله اليوم يوم تهنيت بعد المحنة. أنا في الفرح والدنيا في عيني حلات. والحمد لله اليوم يوم تهنيت بعد المحنة. أنا في الفرح هديك الأحزان مشات. الحمد لله مجرى ليا. أنا بالمكتب وبكل مجرى وبكل مجرى ليا نكسب ومجرى صبغة وعليا عيني حلال الحمد لله الحمد لله اليوم يوم تهنيت بعد المحنة هنا في الفراق هذيك الأحزان مشات الحمد لله.